ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا توفيقا وسدادا وخيرا وإحسانا منك علينا وبركة يا ربنا وتوفيقا. كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين. اللهم اشفهم من أسحارهم اللهم اشفهم من أسحارهم اللهم عافهم من حسدهم يا ربنا. شفاء من سحر على قلوبهم شفاء من سحر مربوط في قلوبهم شفاء من سحر على الميول والعواطف وعلى الأحاسيس والمشاعر معقودا في البطن مربوطا في الظهر وخارج الجسد مدفونا ومرشوشا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم. بسم الله قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة. رحلاك بقلوب فيها الأسحار معقودة رحماك يا ربنا بقلوب فيها الأسحار معقودة ومربوطة مقرها في البطن أثرت على القلب أثرت على القلب والفكر آذت آذت وأقلقت أبكت أبكت وأحزنت. اللهم أبطلها يا ربنا. قلوب يومئذ واجفة واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة رحماك بقلوب مؤمنة فيها الأسحار محفودة فيها الأحساد فيها العيون مربوطة فيها العيون معكودة ضاغطة عليها ثقيلة فيها قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة بسم الله أرقي قلوبكم بسم الله أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل يا ربنا سحر القلوب يقلبها يقلبها يقلبها من حب إلى بغض من قرب إلى بعد يا ربنا ومن سعادة إلى تعاسة ومن فرح إلى حزن شديد أبطل يا ربنا سحر القلوب أطر يا ربنا سحر القلوب أطر يا ربنا سحر القلوب أطر يا ربنا سحر القلوب أطر يا ربنا سحر القلوب أطر يا ربنا سحر القلوب على الهجران على الهجران على الضيم على الضيم على الكرب على الكرب على الخوف على الخوف اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار معكودة معكودة مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة أطر يا ربنا هذه الأسعار في القلب في القلب في عضلة القلب في عضلة القلب في عضلة القلب في نياط القلب في نياط القلب وعلى نبض القلب وعلى نبض القلب وعلى نبض القلب أطر يا ربنا سحر القلوب أطر يا ربنا سحر القلوب أطر يا ربنا سحر القلوب بين زوجين بين زوجين لأجل الطلاق والتكريه والتبغيض بين الزوجين بين الزوجين تكريها تكريها وتبغيضا ونفرة شديدة وبغضا شديدا اللهم أطل سحر القلوب أطل يا ربنا سحر القلوب أطل أسحار في القلب في القلب في القلب مربوطة ومعكودة في القلب في قلبه وقلبها أطر يا ربنا سحر القلوب أطر يا ربنا سحر القلوب قلوب يومئذ واجفة واجفة يا ربنا أطر يا ربنا أطر يا ربنا أسحارا وأحسادا وآثار عيون في القلوب في القلوب خوفتها وأرعبتها خوفتها وأحزنتها مربوطة فيها معقودة فيها مثبتة فيها ومحكمة فيها اللهم أطل سحر القلوب اللهم أطل سحر القلوب اللهم أطل سحر القلوب اللهم أطل سحر القلوب على الوجع على الوجع على الضيم على الضيم على النفسية الهابطة على اليأس من الشفاء على اليأس على اليأس على القنوط على القنوط وعلى التعب وعلى التعب وعلى المرض وعلى المرض وعلى الضر العظيم لأجل شر عظيم لأجل سحر عظيم أطر يا ربنا سحر القلوب أطر يا ربنا سحر القلوب أطر يا ربنا سحر القلوب بين أفراد العائلة يا ربنا أطر يا ربنا أسحارا عظيما أطر يا ربنا سحرا يقتل القلوب يقتلها يقتلها يقتلها يقتلها يطعنها أطر يا ربنا سحر القلوب يطعنها يطعنها يشدها يشدها ويجعل كالحجر عليها ويضغطها ويضغطها ويضغطها ويضغطها ويفجرها أطل يا ربنا سحر القلوب على تفجير القلوب على تفجير القلوب على على قتل القلوب على على تفجير القلوب على تفجير القلوب على تفطير القلوب يفطرها يفطرها يفجرها يفجرها يفطرها يفطرها ويشقها اللهم اطلب الأسحار، اطل أسحارا عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة، اطلها يا ربنا وقديمة، اطلها يا ربنا وتتجدد، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها بحولك وقواتك وقدرتك. اللهم اطل اسحار القلوب، اللهم اطل حسدا اثر على القلوب، اللهم اطل يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون في القلوب، في القلوب في القلوب، في قلبه وقلبها، في قلبه وقلبها. اللهم اطل يا ربنا اسحار القلوب، اطل يا ربنا اسحار القلوب، واهل يا ربنا هذه العقاد مربوطه في القلب، معقوده في القلب، على قتله على قتله، على قتله ببطء، على قتله ببطء، يشدونه يشدونه ويربطونه ويعقدونه. اللهم اطل يا رب نسحن على القلب، على نبض القلب، على نبض القلب، على نبض القلب، على نبض القلب. اللهم اطل يا رب نسحن على نبض القلب، وعلى وعلى الدم وعلى الدم، وعلى ضخ القلب للدم. اطل يا ربنا هذا السحر ممزوجا ممزوجا بالدم بالدم. اطل يا ربنا سحرا عظيما غشى القلب غشا وتمكن منه وتمكن منه وتمكن منه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، سكن قلبه وقلبها، سكن قلبه وقلبها، سكن الوالد والولد. اطل يا ربنا سحرا في القلب، اللهم عليك بساكن في القلب، عليك بساكن في القلب، ضامه ضامه كاد أن يفطره، كاد أن يفطره، عليك به يا ربنا ساكنا ماردا، ساكنا عفريتا. اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اطل سحره يا ربنا، اللهم يا ربنا رحماك بقلبه وقلبها، رحماك بالقلوب، بالقلوب المكلومة، بالقلوب المجروحة. الله أكبر. قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة، رحمك يا ربنا بقلوب خائفة خائفة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا طمئن القلوب، يا ربنا أمن القلوب، يا ربنا احفظ يا ربنا القلوب، يا ربنا اعصم يا ربنا اعصم القلوب. الله أكبر. بسم الله بسم الله، أرقي قلبك وقلبك. بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا سحر القلوب، أطل يا ربنا سحر القلوب، وحسدا أثر على القلوب، وحسدا أثر على القلوب، وحسدا أثر القلوب. أطل يا ربنا سحر القلوب، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، مما ضامه مما ضامه، مما هو معقود فيه، مما هو معقود فيه، مما هو مربوط فيها. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا تمكن من القلب، اطل يا ربنا سحرا محيطا بالقلب، اطل يا ربنا سحرا تشبك على القلب، اطل يا ربنا سحرا تشعب في القلب، اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في غرف القلب، في البطينين، في البطينين، في الأذينين، في الأذينين. اللهم اطل يا ربنا سحرا في القلب، في القلب في القلب، على عضلته على عضلته، على نبضه على نبضه، ينبع في القلب، ينبع في الدم، ينبع في الدم. اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا على البغضاء، اطله يا ربنا على الكراهية، اطله يا ربنا على البغضاء، اطله يا ربنا على الكراهية. أم على قلوب أقفال وكلا بل ران، ران على قلوبهم. اطل يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا عظيما غطى القلب غطاه، غطى القلب غطاه، وملأه وملأه وملأه سوءا، وملأه شرا، وملأه سما. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد واثار العيون، اطلها يا ربنا من القلب، اطلها يا ربنا من القلب. ملأت القلوب، ملأت القلوب، ملأت القلوب، ملأت القلوب، سما سما زعافا، وآلاما واوجاعا واحزانا، ويضيق صدري. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحر القلوب وحسدنا أثر على القلوب وآثار عيوني في القلوب كادت أن تخرق القلوب كادت أن تخرق القلوب كادت أن تقتل القلوب. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها سلها يا ربنا من القلب سلها يا ربنا من القلب اسلخ يا ربنا هذه الأسحار من القلب اسلخ يا ربنا هذه الأحساد والعيون من القلب. اللهم اخرج يا ربنا خبيثا تربع في القلب عليك به سكن القلب يا مولانا عليك به سكن القلب يا مولانا عليك به سكن القلب يا مولانا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا ظالما وطاغيا باغيا ومعتديا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به عشق عشق القلب عشقه عشق القلب عشقه عشق القلب عشقه عليك به عاشقا عليك به عاكدا عليك به ساحرا عليك به ساخرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحماك بالقلوب المؤمنة صرفت يا ربنا عنك بسحر عظيم وحسد وعين ومس. يا ربنا رحماك يا ربنا بالقلوب بالقلوب بالقلوب المؤمنة بالقلوب الموقنة بالقلوب الخاشعة الخاضعة لك يا ربنا رحمك يا ربنا بالقلوب بالقلوب الفقيرة المسكينة لك يا ربنا. الله أكبر رحمك بالقلوب يا ربنا رحمك بالقلوب بالقلوب المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة تخللها سحر عظيم تغلغل فيها سحر عظيم وحسد شديد وعيون ضرها ضرها ضامها ضامها كاد أن يفطرها شقها شقها شقها شقها وخزها وخزها طعنها طعنها طعنها طعنها. الله أكبر رحمك يا ربنا بالقلب رحمك يا ربنا بقلبي وقلوبهم أجمعين رحمك بها يا ربنا طمئنها يا ربنا ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب. أطر يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا غطت القلب غطت كلا بل ران على قلوبهم جعلت كالران على القلب غطت غطت أثرت عليه تأثيرا بالغا أحمت القلب ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أقضي يا ربنا أسحارا أسحارا أعمت القلوب أسحارا أعمت القلوب أسحارا أعمت القلوب أعمتها أعمتها فجرتها فجرتها ضرتها ضرتها. أطلع ذي الأسحار العظيمة القوية الشديدة والأحساد وآثار العيون والعقد والمسوس الظالمة والمسوس الفاجرة. أطلع يا ربنا أخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من اخرجها من القلب يا ربنا اخرجها من القلوب من القلوب من القلوب الخائفة منك يا ربنا. رحمك بقلوب وجيفة رحمك بقلوب واجفة رحمك بقلوب وجيلة رحمك بقلوب وجيلة رحمك بقلوب متصدعة متصدعة متصدعة متصدعة متصدعة متشققة متشققة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارحم هذه القلوب يا ربنا ارحمها يا ربنا برحمتك وابطل ما فيها يا ربنا وعليها اطر يا ربنا ما فيها وعليها اطر يا ربنا ما فيها وعليها على الخوف الشديد على الخوف الشديد على الرعب الشديد على الرعب الشديد على الروع الشديد على الروع الشديد على ضر عظيم على سحر عظيم على سحر عظيم معقود ومربوط مطعون في القلب قد طعن القلب قد ربط القلب قد أحاط بالقلب قد أحاط بالقلب وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. يا ربنا يا ربنا روح معك بقلبه وقلبها، روح معك بالقلوب المؤمنة، روح معك بالقلوب المؤمنة. أثرت عليها الأسحار تريدها أن تكفر بك يا ربنا، أثرت عليها الأسحار تريد بعدا، تريد جفاء، تريد غضبا، تريد حزنا، تريد حزنا، تريد ضرا عظيما. الله أكبر. روح معك بهذه القلوب، روح معك يا ربنا بهذه المضغة، روح معك يا ربنا بالمضغة في المضغة الصغيرة، في الجسد في الجسد، روح معك بهذه المضغة يا ربنا. سلم يا ربنا المضغة يا مولانا، سلم يا ربنا قلبه وقلبها، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا ملك الجوارح، سلم يا ربنا ملك الجوارح، سلم يا ربنا ملك الجوارح. يا ربنا يا ربنا الآن يطير، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يخرج ما فيه ومن فيه، الآن يا ربنا تفك المرابط، الآن يا ربنا تحلل العقد عليه وفيه. روح معك بقلب مسلسل، مسلسل ومقيد ومسجون، عليه سحرا، عليه سحرا، عليه عاقدي، عليه عاقدون، عليه عاشقون، عليه سحرة فاجرون. الله أكبر. قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة. فقل يا ربنا سحرا استهدف القلب، استهدف القلب، استهدف القلب. أقل يا ربنا حسدا أثقل القلب، أثقل القلب. أقل يا ربنا ثرى عين خرقت القلب، خرقت القلب، خرقت القلب. خارقة طاعنة. فقل أثرها يا ربنا خارقة حارقة يا ربنا، يا ربنا وطاعنة وضاقطة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. روح معك يا ربنا بالقلوب، روح معك بالقلوب يا ربنا. اطر يا ربنا ما فيها، اطر يا ربنا ما شقها، اطر يا ربنا ما فطرها، اطر يا ربنا ما اثقلها، اطر يا ربنا ما ضرها، اطر يا ربنا شرا عليها، اطر يا ربنا سحرا فيها، اطر يا ربنا حسدا شديدا عليها وفيها ومن حولها. اطر يا ربنا ثرى عيون، عيون، عيون، عيون يا ربنا، يا ربنا. واخرج، واخرج يا ربنا من كان فيها، واخرج يا ربنا من كان فيها ضارا ضارا، شريرا شريرا. اخرج يا ربنا من عليها من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن. تحكم في القلب، تحكم في القلب، تحكم في القلب. على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التكريه، على التكريه، على العذاب، على العذاب، وعلى النكال، وعلى النكال. اطر يا ربنا سحر القلوب، قلوب يومئذ واجفة. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. روح معك بالقلب يا ربنا، بقلبه وقلبها. روح معك يا مولانا بالقلوب، بقلوب المؤمنين، بقلوب المؤمنات، بقلوب المسلمين، بقلوب المسلمات. روح معك يا ربنا بقلب عرفك، روح معك يا ربنا بقلب خاف منك، روح معك يا ربنا بقلب، بقلب، بقلب توكل عليك. يا ربنا، يا ربنا، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، إذ القلوب لدى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر. يا ربنا رحمك، رحمك بقلب، بقلب فزع، فزع مفزوع يا ربنا ومطعون، يا ربنا ومطعون، يا ربنا وموخوز، يا ربنا وموخوز، بوخز عظيم، بطعنات عظيمة يا ربنا، يا ربنا، ومقيد بسلاسل، ومقيد بسلاسل، عليها كبار السحرة، عليها عظماء الكهنة. الله أكبر. الأنصار بسم الله بسم الله، هرك القلوب المؤمنة بسم الله بسم الله، هرك يا ربنا ساكنة، هرك يا ربنا ساكنة، هرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، انطق يا ربنا صامتة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، يا ربنا يا ربنا، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، اطلع يا ربنا محكمة، اطلع يا ربنا محكمة، اطلع يا ربنا محكمة، من القلب من القلب، من القلب من القلب، من نبضه من نبضه، من عضلته من عضلته، من شرايينه من شرايينه، من أوردته من أوردته، الله أكبر، بسم الله بسم الله، قلوب يومئذ واجفة واجفة، قلوب يومئذ واجفة واجفة واجفة، يا ربنا يا ربنا، امن يا ربنا القلوب، امنها يا ربنا من مكر الساحر والساحرة، امن يا ربنا القلب من مكر من مكر ومن كيد ومن كيد، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في قلوبنا في قلوبنا، لا إله إلا الله، ذلا وافتقارا، لا إله إلا الله، حقا حقا، لا إله إلا الله، تعبدا ورقا، لا إله إلا الله، بها ينبض القلب، بها ينبض القلب، في القلب في القلب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نطرد السحرة، بها نبطل السحر، بها نطرد السحرة، بها نبطل السحر، بها تفك القيود، بها تفك القيود، بها تفك السلاسل، بها تفك السلاسل، الله أكبر، يا ربنا يا ربنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تملأ قلوب تملأ قلوبنا، تملأ قلوبنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تملأ قلوبنا، بها تنبض قلوبنا، بها تنبض قلوبنا، لا إله إلا الله، حقا حقا، لا إله إلا الله، تعبدا ورقا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، رحمك يا ربنا بقلوب مؤمنة، يا ربنا وموقنا وعليك متوكلا، يا ربنا وفزعا، يا ربنا وخائفا، يا ربنا واجفا، يا ربنا يا ربنا متفطرا من آثار السحر العظيم والحسد والحقد الدفين علينا، يا ربنا يا ربنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، رحمك يا ربنا بقلوب قست بسبب السحر العظيم، قست قست قست قست قست بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعقد وعاقد وساحر وعاشق، وعقد وعاقد وساحر وعاشق، رحمك بهذه القلوب يا ربنا، ثم قست قلوبكم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة، فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يا ربنا يا ربنا، رحمك يا ربنا بالقلوب، بالقلوب قست قست قست قست بسبب سحر عظيم، بسحر عظيم قتت، وبحسد شديد، وبحسد شديد، وبحقد دفين عليها. اللهم رحمك يا ربنا، رحمك بالقلوب الموقنة، رحمك بالقلوب المؤمنة، رحمك يا ربنا بقلوب تحبك وتجلك يا ربنا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا القلوب، يا ربنا نجها يا ربنا، يا ربنا خلصها مما فيها وممن فيها، مما فيها من حبال، من حبال الأسحار، ومن قيودها وسلاسلها، ومن إبرها وخرزها، ومن مواد سحرية، وممن تغشاها وضغطها وطعنها، من مردة وعفاريت، من سحرة ظالمين مرسولين على تلك القلوب، على هذه القلوب. الله أكبر. هبك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا خبيثا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، اقلع يا ربنا محكما، فجر يا ربنا عقدا، فجر يا ربنا عقدا، عقدا سامة، عقدا صديدية، عقدا دموية، عقدا قوية قوية قوية. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا خلص عبدك وأمتك، يا ربنا يا ربنا رحمك بالوالد والولد، رحمك بالزوج والزوجة، رحمك يا ربنا بأفراد العائلة، رحمك بصديقين، رحمك يا ربنا بصديقتين، رحمك يا ربنا بشريكين، رحمك يا ربنا بالمسلمين أجمعين. يا ربنا يا ربنا نجي عبدك وأمتك، نجي عبدك وأمتك، اخرج يا ربنا البلاء من القلوب، من القلوب، من القلوب، من القلوب. اللهم اطلع الأسحار تغشت القلوب، مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة، تجمدت في البطن، تهجرت في البطن، تغشت، تغشت القلب، تغشت القلب، اثرت على القلب، والفكر والفكر والفكر. اطل يا ربنا هذه الاسحار، ماكولة ومشروبة، مدهونة ومرشوشة، مرشوشة ومنثورة، منثورة ومذرورة، ابطلها يا ربنا. أثرت على القلوب، أثرت على القلوب، أثرت على القلوب. رحمك يا ربنا بالفؤاد، رحمك يا ربنا بالفؤاد، رحمك يا ربنا بالفؤاد، رحمك يا ربنا بالأفئدة، بالأفئدة، بالأفئدة، بالأفئدة، بالأفئدة، رحمك يا ربنا بالفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد، والفؤاد. يا ربنا يا ربنا رحمك بالقلوب يا ربنا، رحمك بالأفئدة يا ربنا، رحمك بها يا ربنا، رحمك بها يا ربنا، رحمك بها يا ربنا، املأها يا ربنا نورا، املأها يا ربنا إيمانا، املأها يا ربنا يقينا، املأها يا ربنا بحفظك، املأها يا ربنا بحفظك، املأها يا ربنا بحفظك، واربط يا ربنا عليها. بسم الله بسم الله. ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. رحمك يا ربنا بالقلوب، رحمك بالقلوب المؤمنة الموقنة، رحمك بقلبي وقلوبهم، رحمك بقلوبهم، رحمك بقلوبهن، رحمك بقلبه، رحمك بقلبها. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. يا ربنا أطر يا ربنا ما في القلوب, أطر يا ربنا ما في القلوب, أطر يا ربنا ما في القلوب, أطر يا ربنا ما في القلوب, أطر يا ربنا ما في القلوب, أطر يا ربنا ما في القلوب, أطر يا ربنا ما في القلب, أطر يا ربنا ما في القلب من سحر عظيم وحسد شديد ومن آثار العيون. فك المرابط يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها, انزع يا ربنا القيود, انزع يا ربنا السلاسل, انزع يا ربنا, انزع يا ربنا, انزع يا ربنا, انزع يا ربنا خبثا عظيما يا ربنا, واخرج يا ربنا شرا مستطيرا من القلب, من القلب. ونزعنا ما في صدورهم, ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا ينزع ما في القلب, الآن يا ربنا تنزع ما في القلب يا ربنا من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن آثار عيون. يا ربنا انزع يا ربنا مساء, اللهم اقتله يا ربنا شر قتله يا ربنا, ونفسا ونفسا ونفسا خبيثة لئيما حسودا حقودا يا ربنا, وعينا وعينا وعينا وعينا تعقدت, وعينا تعقدت, اخرجها من القلب, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها. رحمك يا ربنا, رحمك يا ربنا بمن في قلبه الخير, بمن في قلبها الخير يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله على القلب, بسم الله على القلب, بسم الله على القلب, بسم الله على القلب. قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة. والله يعلم ما في قلوبكم, والله يعلم ما في قلوبكم. رحمك يا ربنا يا عالما بما في القلوب, يا عالما بما في القلوب يا ربنا, انك تعلم ما في قلبه وقلبها, انك تعلم ما في قلوبهم يا ربنا. فاللهم طهرها يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا والعقاد, طهرها من ضيم وحزن, طهرها يا ربنا مما كاد أن يفطرها يا ربنا, ومما ضرها ومما كان شرا فيها, طهرها يا ربنا من المكر, طهرها يا ربنا من الكيد. والله يعلم ما في قلوبكم, والله يعلم, والله يعلم, والله يعلم ما في قلوبكم, والله يعلم ما في قلوبكم, والله يعلم ما في قلوبكم, والله يعلم ما في قلوبكم, والله يعلم ما في قلوبكم, والله يعلم, والله يعلم, والله يعلم ما في قلوبكم, والله يعلم, والله يعلم ما في قلوبكم, والله يعلم ما في قلوبكم, والله يعلم ما في قلوبكم. سبحانك يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة يا عليم, رحمك يا ربنا, رحمك بقلبه وقلبها يا ربنا. قلوب يومئذ واجفة, واجفة, واجفة يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, رحمك, رحمك يا ربنا, رحمك, رحمك يا ربنا بالقلب, رحمك يا ربنا بالقلب, رحمك يا ربنا بالقلب, رحمك يا ربنا بالقلب, رحمك يا ربنا بالقلب, رحمك يا ربنا بالقلب, رحمك يا ربنا بالقلب, رحمك يا ربنا بالقلب, رحمك يا ربنا بعضلته, رحمك يا ربنا بدمه, رحمك يا ربنا, رحمك, رحمك يا ربنا بنشاطه, رحمك يا ربنا بقوته, قوه يا ربنا, قوه يا ربنا, واذهب يا ربنا ما عليه, واذهب يا ربنا ما عليه, واذهب يا ربنا ما عليه, واذهب يا ربنا ما فيها, واخرج يا ربنا ما فيها يا ربنا, يا ربنا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله, اذا ذكر الله, إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون رحماك بالقلوب يا ربنا المؤمنة رحماك يا ربنا بقلوب مؤمنة موقنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها من سحر عظيم وحسد وحقد زفين بسم الله بسم الله بسم الله رحمك يا ربنا بمن في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض اللهم يا ربنا طهر يا ربنا القلوب من الأمراض من مرض السحر والعين والحسد يا ربنا وما ألم به ومما ألم به وقهره وغلبه يا ربنا وما هو مربوط فيه وما هو معقود فيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومما تغشى ومما ضغط ومما وخزى ومما آلمه وأحزن ومما جعل كرها شديدا وبغضا ومما أثقله ومما أثقله يا ربنا رحمك يا ربنا بالقلب بالقلب المريض في قلوبهم مرض يا ربنا رحمك بالقلب طهره يا ربنا طهره طهره يا ربنا طهر طهر يا ربنا القلب من المرض من مرض السحر والحسد من مرض العين العين العين العين والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد يا ربنا يا ربنا اللهم طهر القلب يا ربنا من مرض عظيم من مرض عظيم من مرض عظيم من مرض عظيم من مرض عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من حسد شديد يا ربنا من آثار عيونه يا ربنا من مس مس مس مس ظالم ومن نفس نفس خبيثة ومن نفس خبيثة ومن نفس خبيثة ومن نفس خبيثة ظالمة عليك بها يا ربنا عليك بالنفس عليك بالنفس يهودية يهودية نصرانية نصرانية عليك يا ربنا بيهودية عليك يا ربنا بنصرانية يا ربنا في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا نفس نفس نفس سكنت في الجسد سكنت في الجسد ظالمة طافية باغية معتدية عليك بها في القلب عليك بها في القلب أثرت على القلب أثرت على الفكر أثرت على القلب أثرت على الفكر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اغفر يا ربنا اللهم اغفر يا ربنا أثر هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا صاغرة اخرجها يا ربنا مقتولة كان في سابق علمك أن تهتدي فعجل بذلك يا ربنا واجعله الآن يا ربنا، وإن كان في سابق علمك أن لا تهتدي اللهم فعلك بهذه النفس، اللهم اقتلها شر قتلة، اللهم اقتلها شر قتلة، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا صاغرة، اللهم أخرجها يا ربنا صاغرة، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا عقدة، أخرجي أخرجي أخرجي يا عين، أخرجي أخرجي أخرجي من القلب، أخرجوا من القلب، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا المس، أخرج يا ربنا الظالم، أخرج أخرج يا من سكنت القلب، أخرج أخرج يا من سكنت القلب، أخرج يا من بالله وقوته، أخرج يا من سكنت القلب، أخرج يا من سكنت القلب، أخرج يا من سكنت القلب، أخرج يا ظالمة، أخرج يا يهودية، أخرج يا يهودية، اخرج اخرج يا ظالمة، اخرج يا عاقدة، اخرج يا عاشقة، اخرج اخرج بأمر الله وقوته، اخرج بأمر الله، اخرج منها اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، اخرج اخرج منها اخرج منها، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرجه من القلب، اخرجه يا ربنا، اخرج عقده وعدته وعتاده، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم من القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من القلب، اخرج اخرج اخرج عدو الله من القلب، اخرج عدوة الله من القلب، اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا من القلب، اخرجهم يا ربنا من القلب، اخرجهم يا ربنا مفرقين، اخرجهم يا ربنا مكرهين، اخرجهم يا ربنا منغصين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا متعسين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا ضالين ومضلين، اخرجهم يا ربنا يهودا، اخرجهم يا ربنا نصارى، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا مجوسة، اخرجهم يا ربنا ملحدين، الله أكبر، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج منها اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا عدته، اخرج يا ربنا عتاده، اخرج يا ربنا ما في القلب، اخرج يا ربنا الحبال، اخرج يا ربنا الخيوط، اخرج يا ربنا الادوات السحريه، اخرج يا ربنا ادواته، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا عدته، اخرج يا ربنا عتاده، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا السلاسل والخيوط والخيوط والإبارة والإبارة، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا اخرجها، اضعفه يا ربنا اضعفه، اضعف يا ربنا قوته، اضعف يا ربنا قوته، واخرجه يا ربنا صاغرة، اضعف يا ربنا قوته، سكن القلب، سكن القلب قويا عظيما شديدا، اضعف يا ربنا قوته، واجعله يا ربنا هينا، واجعله يا ربنا هينا، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن القلب، اخرجه يا ربنا، اخرج عدته، اخرج يا ربنا عتاده، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا ظالما، اخرجه يا ربنا فاجرا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج لي مخرج صدقه، اخرج لي مخرج صدقه، اخرج يا ربنا من سكن القلب، اخرجه يا ربنا هذا الفكر والعقل، هذا الجسد، هذا الجسد، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا غاضبا، اخرجه يا ربنا منتقما، اخرجه يا ربنا طاعنا، اخرجه يا ربنا غاضبا، اخرجه يا ربنا غاضبا، اخرجه يا ربنا غاصبا، اخرجه يا ربنا غاضبا، اخرجه يا ربنا منتقما، اخرجه يا ربنا منتقما، اخرجه يا ربنا منتقما، اخرجه يا ربنا فاجرا، اخرجه يا ربنا عاشقا، اخرج منها اخرج منها، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الفاجر، اخرج يا ربنا الملحد، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الظهر، اخرجه يا ربنا من البطن، اخرجه يا ربنا من رحمها، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من الفكر، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا يجري في الدم، اخرجه يا ربنا يجري في الدم، اخرجه يا ربنا في العظم، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرج منها ملؤما منا دحورا. اخرج يا ربنا شيطانا, اخرج يا ربنا شيطانا, اخرج يا ربنا من القلب, اخرج يا ربنا من القلب, اخرج يا ربنا من القلب, اخرج يا ربنا من القلب. ضغطه ضغطه, اخرج يا ربنا من القلب, اخرج يا ربنا من القلب. مزقه مزقه, فطره فطره, شقه شقه, اخرج يا ربنا. اخرج على التفريق, على التفريق, على التكريه, على التكريه. اخرج يا ربنا على الضلاله, اخرج يا ربنا على الالحاد, اخرج يا ربنا على الشرك, اخرج يا ربنا على الخوف. خوف على الخوف, على الخوف. اخرج يا ربنا على الخوف, على الخوف من المستقبل, على الخوف, على الخوف, على الوهم, على الوهم, على الخوف, على الخوف. خوف خوف خوف خوف شديد, خوف شديد يا ربنا عليك به يا ربنا. على الخوف, على الخوف, على الرهبة, على الرهبة, وعلى الحزن الشديد عليك به يا ربنا. اخرج منها ملؤوما مدحورا. اخرج اخرج اخرج اخرج منها, اخرج منها. قلوب يومئذ واجفة يا ربنا, يا ربنا. اخرج يا ربنا من فيها, اخرج يا ربنا من فيها, اخرج يا ربنا ما فيها, اخرج يا ربنا من فيها, اخرج يا ربنا ما فيها, اخرج يا ربنا من فيها, اخرج يا ربنا جنيا اسود. اخرج منها, اخرج منها, واحمر واخضر واصفر وابيض. اخرج يا ربنا, اخرج, اخرج يا ربنا ملحدة, اخرج يا ربنا يهودية, اخرج يا ربنا, اخرج. اخرج منها ملؤوما مدحورا. اخرج يا ربنا هذا السحر, اخرجه يا ربنا, اخرجه, اخرجه يا ربنا قاسيا, اخرجه يا ربنا رطبا, اخرجه يا ربنا مائعا, اخرجه يا ربنا يتبخر, اخرجه يا ربنا على الربط, اخرجه يا ربنا كالجبل, كالجبل, كالجبل, كالجبل. جعله دكا, جعله دكا, ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اخرج منها, اخرج منها, قلوب يومئذ واجفة. اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة. ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا القلب, طهر يا ربنا قلبه, طهر يا ربنا قلبها. السحر إن الله سيبطله. طهر يا ربنا القلوب, طهر يا ربنا القلوب. ويذهب غيظ قلوبهم, ويذهب غيظ قلوبهم, ويذهب غيظ قلوبهم. قاتلوهم, قاتلوهم, قاتلوهم, يعذبهم الله بأيديكم, ويخزهم, ويخزهم, وينصركم عليهم, وينصركم عليهم, وينصركم عليهم, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويذهب غيظ قلوبهم. طهر يا ربنا القلب, طهر يا ربنا القلب, طهر يا ربنا القلب. اخرج منها, اخرج منها, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها. اخرج يا ظالمة, اخرج يا فاسقة, اخرج يا عاشقة, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج يا مفرقة, اخرج يا معطلة, اخرج يا ممرضة, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج يا يهودية, اخرج يا نصرانية, اخرج يا يهودية, اخرج يا يهودية, اخرج يا يهودية, اخرج, اخرج بأمر الله, اخرج يا نصرانية, اخرج يا نصرانية, اخرج يا نصرانية, اخرج يا ملحدة, اخرج يا ملحدة, اخرج يا ملحدة, اخرج بأمر الله, اخرج يا شيوعية, اخرج يا شيعية, اخرج يا شيعية, اخرج يا شيعية, اخرج, اخرج يا ظالمة, اخرج بأمر الله, اخرج بأمر الله, اخرج, اخرج, اخرج يا مبتدعة, اخرج يا مبتدعة, اخرج يا ظالمة, اخرج يا كافرة, اخرج يا عابد النار, اخرج يا عابد البقر, اخرج يا عابد المال, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج منها, اخرج منها. اخرج يا ربنا من قبل القلب, اخرج يا ربنا من القلب, اخرج يا ربنا من القلب. اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه, اخرجه مفرقة, اخرجه معطلة, اخرجه ممرضة, اخرج, اخرجه اخرج منها اخرج منها اخرجه يا ربنا مخوفا اخرجه يا ربنا مروعا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا على الخوف خوف خوف الخوف والوجل والروع اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج الساحر ساحر ساحر ساحر ساحر عظيم ساحر عظيم ساحر عظيم اخرجه يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نصرة من عندك يا ربنا ولله جنود السماوات والارض نزل يا ربنا ملائكتنا الان يا ربنا يا ربنا على من في القلب على من في القلب ضامه ضامه قهره قهره فطره فطره اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نزل ملك من السماء يا ربنا يطعنه في قلبه يطعنه يا ربنا في مقاتله يا ربنا فيموت ويقتل يا ربنا يا ربنا ويخرج يا ربنا ويطهر القلب اللهم طهر القلب اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب بسم الله بسم الله بسم الله اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب ولكن الله سلم ولكن الله سلم اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب بسم الله بسم الله اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب اللهم سلم القلب اللهم سلمه يا ربنا اللهم سلمه يا ربنا إذ جاء ربه بقلب سليم جاء ربه بقلب سليم جاء ربه يا ربه بقلب سليم بقلب سليم يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة سلامة للقلب اجعلها يا ربنا ساعة سلامة لقلوبهم يا ربنا وقلوبنا أجمعين يا ربنا يا ربنا مما فيها مما فيها مما فيها من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنس والعقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم بقلب سليم بقلب سليم بقلب سليم اللهم سلم القلب يا ربنا الآن يطهر يا ربنا الآن يطهر يا ربنا برحمتك يا ربنا بعفوك يا ربنا بفضلك يا ربنا برحمتك يا ربنا مما فيه مما فيه مما فيه أدماه مما فيه قساه مما فيه فطره مما فيه ضغطه مما فيه آلمه مما فيه أوجعه مما فيه مما فيه يريده أن ينحرف يريده أن يكفر بك يا ربنا مما فيه فرق مما فيه عطل مما فيه أمراض الله أكبر قلوب يومئذ واجبة قلوب يومئذ واجبة يا من يعلم ما في القلوب اللهم طهرها يا ربنا طهر يا ربنا قلوبهم طهر يا ربنا القلوب طهرها يا ربنا طهرها طهر يا ربنا القلوب الواجفة يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهر القلوب يا ربنا يا ربنا المريضة المريضة السقيمة طهر القلوب يا ربنا المسحورة المسحورة المسحورة المسحورة المسحورة يا ربنا والمحسودة والمحسودة والمحسودة المحسودة طهر القلوب القلوب المحسودة المحسودة والمسكونة مسكونة مسكونة مسكونة مربوطة مربوطة مربوطة معقودة معقودة مسلسلة مسلسلة أم على قلوب أقفالها يا ربنا رحمك يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا بالقلوب عليها الأقفال عليها الأقفال عليها الأقفال عليها الأقفال عليها أقفال عليها أقفال السحر العظيم مفاتيح الأقفال عند السحرة افتح يا ربنا افتح هذه القلوب يا رب